لغوية، كلمة نقب مقابلة لكلمة ثقب، لكن ثقب تكون في الأخشاب والنقب يكون في الجدار أو يكون في الأماكن العظيمة المتسعة. النبي عليه الصلاة والسلام ولما ذكر فتنة الدجال قال: ثم يأتي المدينة فلا يستطيع أن يدخلها، يجد على كل نقب من أنقابها ملكان يحرسانها. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم كل فجوة يمكن أن يمر منها أحد ليدخل مدينته عليه الصلاة والسلام سماها نقبا. وكذلك النقاب يطلق على ما تستر به المرأة وجهها أو أنفها، وكذلك يطلق على الطريق النافذ في الجبل. ولذلك أنت عندما ترى رجلا كريما حييا سخيا ذا وجاهة ذا بذل تقول هذا رجل متعدد المناقب، لأن المنقبة الطريق النافذة في الجبل، فكأن هذا الرجل اتخذ لنفسه طرائق للعلو والسؤدد، لأن الجبل يضرب به المثل في مثل هذه الأحوال. قالت الخنساء في رثاء أخيها صخر: وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. وعلم هذا اسم جبل، علم هذا اسم جبل في جزيرة العرب.